لأن الصلاة تهذب وتربي الإنسان. ولهذا الأصل في المصلي أنه لا يحتاج أن يهذب بضرب لأن صلاته تهذبه بإذن الله عز وجل. قال إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وهذا فيه تنبيه لمكانة أهل الصلاة ومنزلتهم. نهيت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نهيت عن ضرب أهل الصلاة. من الذي نهاه؟ رب العالمين. رب العالمين نهاه عن ضرب أهل الصلاة. وهنا لفتة جميلة نبه عليها أحد أهل العلم، قال إذا كان رب العالمين نهى عن ضرب أهل الصلاة في الدنيا، وهذا من كرامة أهل الصلاة عنده جل وعلا، نهى عن ضربهم في الدنيا، فهذا فيه دلالة أن أهل الصلاة حريون يوم القيامة بالسلامة من خزي يوم الدين والوقاية من خزي يوم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ضربهم في الدنيا لمكانتهم عنده ولمكانة الصلاة عنده تبارك وتعالى، فنهى عن ضربهم في الدنيا، فكيف يكون شأنهم يوم القيامة يوم يلقون الله عز وجل وقد نهى عن ضربهم في الدنيا؟ فهذا فيه إشارة إلى أن أهل الصلاة يرجى لهم بإذن الله تبارك وتعالى الأمن يوم القيامة يوم يلقون الله سبحانه وتعالى من خزي يوم الدين. فهذا يبين لنا مكانة الصلاة العلية ومنزلة الصلاة الرفيعة. أيضا يبين لنا من جهة أخرى، يبين لنا واجبنا نحو أهل الصلاة ومن نراه محافظا على الصلاة. المصلي له حرمة وله احترام خاص، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، فلا يغفرنكم الله من ذمته بشيء. إذا صلى هذا له حرمة خاصة وله احترام خاص وله مكانة خاصة. أذكر هنا لطيفة جميلة سمعتها أو قرأتها، أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية أخطأ خطأ، فأراد أستاذه أن يؤدبه بالضرب، فقال الطالب لأستاذه انتظر، لما مد يده أراد أن يضرب قال انتظر، أنا اليوم صليت الفجر في الجماعة، وقد جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، قال أنا في ذمة الله، فتركه ما ضربه، هو طالب في المرحلة الابتدائية. هذه المعاني عندما تغرس وتنشر وتشاع وتعرف مكانة الصلاة ومنزلة أهل الصلاة وحرمتهم وجوب احترامهم ومكانتهم، الآن من لا يعرف قيمة أهل الصلاة يخرج المصلي من المسجد للتو فيقابله ويغشه ببيع، أو يقابله بمعاملة سيئة، أو بكلام فظ، أو أسلوب غليظ. أين مكانة أهل الصلاة وحرمتهم وهم الآن خرجوا مصلين مؤدين طاعة لرب العالمين وصلة بينهم وبين الله؟ فأهل الصلاة لهم مكانة يجب أن ترعى وأن تحفظ وأن تحترم. وتأمل هذه المكانة العلية التي حظي بها أهل الصلاة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام نهيت عن ضرب أهل الصلاة. هذا يدل دلالة عظيمة على مكانة أهل الصلاة ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. قال لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. قال وأعطى أبا ذر غلاما، وأعطى أبا ذر غلاما أعطاه الآخر، وقال استوصي به معروفا. استوصي به معروفا أي أوصيك به خيرا، ورع وصيتي لك فيه، استوصي به خيرا معروفا. لكن هل حدد له النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من المعروف أو مجالا معينا من أبواب الخير أوصاه به؟ لم يحدد، قال استوصي به معروفا. فماذا فعل أبو ذر؟ ذهب وبحث عن أعلى درجات المعروفة التي يمكن أن يقدمها لهذا الخادم فأعتقه في سبيل الله. أعتقه مجرد ما أن استلمه قال أنت حر عتيق لوجه الله عز وجل. فبحث عن أعلى درجات المعروف والبر والإحسان الذي يمكن أن يقدمه لهذا الخادم لهذا الرقيق، فأعتقه في سبيل الله. وهذا يا أخوان نستفيد منه فائدة نحتاج إليها كثيرا ونفتقر إليها كثيرا. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا فيها بمنزلة عالية ومكانة رفيعة، ألا وهي سرعة استجابتهم لما يأمرهم ويوجههم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستجيبون بأعلى درجات الاستجابة وأرفعها. عندما يؤمر بالأمر لا يلاحظ في تنفيذه للأمر أداء الواجب أو مجرد أداء الواجب أو ما يكون من بعض الناس التخلص من الواجب، ليس هذا هو همه، بل يهتم بأداء الواجب في أعلى درجاته. لما قال له أوصيك به معروفا لم تتطلع ولم تبحث نفسه عن أقل درجات المعروف ليقدمها لهذا الخادم، وإنما نظرت نفسه إلى أعلى درجات المعروف. وهذا فيه المكانة الرفيعة في سرعة استجابة الصحابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا له نظائر كثيرة في كتاب الأدب المفرد، ولهذا أقترح على الإخوة أن تقيد هذه النظائر ما يمر علينا في الأدب المفرد من شواهد ودلائل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النظر في هذا وتأمله وتكرار النظر به يعين الإنسان بإذن الله، يعين الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى عن التخلي عن النفس الرديئة إلى نفس مقبلة على الخير. وكما قيل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فعندما تقرأ سير هؤلاء الأخيار وما كانوا عليه من سرعة استجابة وقبول لما يأمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يحرك في نفسك سرعة الاستجابة. أبو ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام استوصي به معروفا فأعتقه في سبيل الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل ما فعل؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته، يعني اخترت من الخير أعلى درجاته وأكثر ما يمكن أن أقدمه له فأعتقته في سبيل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله الشاهد من هذا الحديث للترجمة، الترجمة العفو عن الخادم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أبا ذر رضي الله عنه هذا الخادم أوصاه به معروفا، ومن جملة المعروف الداخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام استوصي به معروفا العفو والمسامحة، لأن العفو والمسامحة من المعروف الذي أوصى به النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.